وأخت لأخت الأب هنا الزوج له النصف كاملا لعدم وجود الفرع الوارث. هنا عندنا أخ شين وأخت الأب، من المقدم؟ يبقى في حال وجود الإخوة الأشقاء، ركزوا، الإخوة الذكور الأشقاء فهم يحجبون الأخوات الأب حجب حرمان. طيب مثال آخر، مثال آخر، مات تمام، تمام أحسنت إن شاء الله، مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وعم. ها، مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت الأب. هنا بقى اجتمع في هذه المسألة أخت شين شقيقة وأخت الأب مع وجود العم والزوجة، للزوجة أو الربع كاملا لعدم وجود الفرع الوارث. عندي عم وأخت شين وأخت الأب، الأخت الشين ميراثها في الآية الأخيرة من سورة النساء لها النصف كاملا. هنا عندنا أخت الأب وعم، الأخت الأب هنا تعصب الأخت الشقيقة، اسمه تعصيب مع الغير، تأخذ السدس تكملة الثلثين تمام، والعم لا شيء له، صح كده؟ الأخت الأب تأخذ الإيه؟ كما قلنا، ركزوا، كما قلنا في بنت وبنت ابن وأخت، هنا نقول أيضا كذلك. يبقى عندنا زوجة وأخت شقيقة وأخت الأب وعم، العم لا شيء له، والزوجة الربع، والأخت الشين مع أخت الأب تكملة الثلثين، الأخت الشين لها النصف والأخت الأب السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي تعصيبا. أحسنت تمام كده. يبقى لا لا لا أنا أخطأ، العم له الباقي تعصيبا. يبقى عندنا الزوجة الربع، الأخت الشقيقة النصف، الأخت الأب السدس، ثم للعم الباقي تعصيبا اسمه تعصيب بالنفس. مثال آخر، مثال آخر، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. مات عن أربع أخوات شقيقات، أربع أخوات شقيقات وأخ لأم، نركز أخ إيه؟ لأم، وأخت لأب وابن عم. نقول تاني، نقول ها تاني تمام، مات عن أربع أخوات شقيقات أربعة وأخ لأم وأخت لأب وابن عم، وابن عم مات عن إيه؟ الأخير ده ابن عم. ها، للأخوات الشقيقات ها الثلثان، لهم الثلثين، اثنين على ثلاثة، أخوات الشقيقات لهم إيه؟ تمام، الثلثان. الأخ الأم له، الأخ الأم له السدس في الآية 12 من سورة النساء اللي هو الكلالة، تمام. يبقى الأخوات الشقيقات الثلثان، والأخ الأم له السدس، الأخت الأب محجوبة، من الذي حجبها هنا؟ أحسنتم، الأخت الأب محجوبة وابن العم له الباقي تعصيبا. السؤال الآن، من الذي جعل الأخت الأب محجوبة ولا شيء لها؟ من الذي جعلها محجوبة؟ الذي جعلها محجوبة أن الأخوات الشقيقات ورثوا الثلثين كاملا، فاستغرقوا نصيب الأخوات، يبقى المال المخصص للأخوات استغرقوا مين؟ أحسنتم، الأخوات الشقيقات، فلم يبقى شيء لأخت الأب، فتحجب إيه؟ حجب حرمان، ويكون الباقي إيه؟ كما قال سلم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نختم بمسألة يطلق عليها الأخ المبارك والأخ المشؤوم. طبعا هذه المصطلحات بتقال في الشرع يعني باب التجوز، كما قال في الجد الفاسد، الجد الفاسدة، طبعا هذا ليس على ظاهري، آسف، هذا على ظاهري وليس على حقيقتي. وكذلك هنا قال الأخ المشؤوم والأخ المبارك، احنا بنتحدث عن ميراث الأخوات الأب، وقع فيها ما يسمى بالأخ المبارك والأخ المشؤوم.